بسم الله عندما نسأله الذين في المسجد هذا يدخلوا هنا عندما نسأله هل يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء؟ تفضل. نعم يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء، وقد دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى كما في آية الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل يقضي القاضي بعلمه؟ تفضل. اتفق العلماء على أنه يقضي لا يقضي بعلمه إذا كان مما يتعلق بالحدود كالسرقة والزنا وغير ذلك، فلا يقضي بعلمه. فيما دون ذلك اختلاف بين أهل العلم، كان يتشاجر بعض الناس مع بعض، هذا يقول أخذ مالي، هذا فعل كذا، هذا إلى أخذ ذلك، فيما بينهم اقتصب أرضي إلى آخره. فهذا فيه خلاف فيما يتعلق بالأدميين، هل يقضي القاضي بعلمه أم لا؟ عندما نسأله كم قولا؟ تفضل يا أخي محمد. ثلاثة أقوال. قول الجمهور الأول لا يقضي بعلمه مطلقا سواء قبل الولاية أو بعد الولاية، والثاني مطلقا يحكم بعلمه، يقضي بعلمه مطلقا قبل الولاية وبعد الولاية، والثالث تفصيل، فإن كان قبل الولاية لا بأس وإن كان بعد الولاية فلا، لا يقضي بعلمه. أحسنت. فعندما نسأله على ما ذكر من التفصيل من حيث الإساءة ماذا قال الإمام عبد الله الله يحفظك؟ إذا كانت الإساءة من الزوج، نعم يجبر على الطلاق. أحسنت. ويؤمر بذلك، وإن كانت من الزوجة فهو مصدق فيها ومؤتمن فيها، فيفرق بينهما على أنها تدفع له مهره، وإن كانت مشتركة. نعم أحسنت. إن كانت مشتركة بينهما على بعض ما أصدقها، ولا يستوعبانه كله، لا يستوعبانه له كله، وإنما على حسب ما هو حاصل عنده وعندها من إساءة، فيفرق بينهما على بعض ما أصدقها. وهذا ما يسمى بالخلع أيضا، لأن الخلع يكون مقابل مال، وأما طلاق من غير مال فهذا ليس بخلع، والجمهور يسمونه طلاقا وإن كان بمال. وعليه ينبني الخلاف في العدة، هل تعتد حيضة بحيضة واحدة أم تعتد بثلاث حيض كما هو المعلوم في المطلقات؟ والصحيح أنه فسخ، والواجب عليها هو العدة الواحدة فقط، عدة واحدة، حيضة واحدة، يعني واجب عليها حيضة واحدة. هذا حاصل ما تقدم معنا في درسنا، فنقرأ غيره من هذه المسائل التي تتعلق بأحكام القرآن اشتملت عليها الآية القرآنية. قال رحمه الله: المسألة الثامنة قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن عباس ومجاهد: هما الحكمان، أي الضمير يعود على الحكمين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالضمير يعود على الحكمين المبعوثين إلى الزوجين. هذا قول حبر الأمة ومجاهد. قال ابن عباس ومجاهد: هما الحكمان إذا أرادا الإصلاح وفق الله بينهما، وذلك إذا أمدهما الله سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمرهما. الذي عنده أمرهما، الذي يظهر الصواب ما في النسخة الثانية: وذلك إذا أمدهما الله سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمرهما. هذا الصواب الذي في النسخة الأخرى، نسخة أصحاب الجامعة، وأما أمرهما ما هو ظاهر. أمدهم الله بتوفيقه فيحصل الخير من وراء ذلك المقصد الحسن، إن يريد إصلاحا، إنما الأعمال بالنيات، فالشخص الذي يريد إصلاحا يوفق، والذي يريد شرا ومكرا ما يوفق والله مهما كان، ولا يهتدي إلى السبيل الذي يريده، وإن وصل إلى شيء فسرعان ما يظهر ويزيف هذا. فهذان الحكمان إذا علم الله منهما صلاح النية وفقهم الله جل وعلا أمدهم بتوفيقه سبحانه، وإذا علم خلاف ذلك ربما يخذلان ولا يصلان إلى المقصود ولا يوفقان. قال ابن عباس: ومجاهد هما الحكمان. وهذا وهكذا أيضا كل عمل ينبغي أن يدخل فيه الشخص بنيته، فنية المؤمن خير من عمله، حديث ضعيف لكن هذا هو الواقع. فالنية قد يؤجر عليها الشخص من غير عمل، من غير عمل فهي خير من عمله، فقد يوجد الأجر من غير عمل، والعمل قد يوجد ولا يوجد أجر، ولا يوجد أجر إذا تخلفت النية. فنية المؤمن خير من عمله بهذا الاعتبار، لأن العمل قد يوجد ما في أجر، تعب، رب صائم رب قائم، ليس له من الصوم إلا الجوع، ليس له من القيام إلا التعب والسهر، عمل وكد، كلاب النار الخوارج عمل وكد، احتقر الصحابة صلاتهم وقيامهم وغير ذلك من الأعمال الجليلة وما لهم شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فنية المؤمن خير من عمله، فالنية لها دور الله يؤجر عليها الشخص ربما من غير عمل. قد ذكر في حديث أو ذكر في حديث أبي كبشة ما يدل على ذلك في الأربع النفر. وهكذا حديث رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. فهؤلاء الحكام إذا أرادوا الإصلاح والخير والوصول إلى المقصود الشرعي وفقهم الله إذا علم نيتهما الحسنة. هما الحكمان إذا أرادا الإصلاح وفق الله بينهما، وذلك إذا أمدهما الله سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمرهما وأمر الزوجين، حتى على الزوجين يعود الخير إذا صلحت نية الحكام، يحصل توفيق ووئام ويحكمان بالعدل، إن لم يحصل المقصود ففي التفريق خير لهما ويصلان إليه بعد الحرص على عدمه، وإذا وصل إلى الفراق فهذا أيضا من توفيق الله سبحانه وتعالى، الفراق في محله. وأمر الزوجين فكل ما كان بعد ذلك فهو خير، فكل ما كان بعد ذلك فهو خير، وأما كل ما فهي ظرف، وأما هذه فهي موصولة، فكل الذي بعد ذلك خير، فلذلك ترفع كل هنا، فهو خير مبتدأ وخبر، وهما خبر لكل، المبتدأ الأول. وأما كل ما إذا اتصلت بها ما فهي ظرف، كلما كانت كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وأما هنا كل فما موصولة، فكل الذي كان بعد ذلك فهو خير، تعالى هذا نرفعها، فكل ما كان بعد ذلك فهو خير. أي والله كل ما كان إذا أمدهم الله بتوفيقه سبحانه وتعالى فقد صلح أمرهما وأمر الزوجين، فكل ما بعد ذلك كان بعد ذلك فهو خير، والتوفيق عزيز والله، ومن وفق هنيئا له، وتجد السداد معه. والأصل هي النية، فإذا صلحت صلحت الحال كلها واستقامت الأفعال وقبلت. إنما الأعمال بالنيات. وانظر إلى حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ولا يخرج عمل من الأعمال إلا ولا بد من النية، إلا أعمال التروك كما يذكر الفقهاء وأهل العلم فهذا شيء آخر، فلا يحتاج إلى نية فيها، كان يضع ثوبه وتأتي المطر عليه وتزيل النجاسة التي فيه، وما عنده نية أن تأتي مطر له داري وأتي بيذا بالمطر تزيل هذا، فهذا لا يحتاج إلى نية. طيب، انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة عود الضمير: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما. الذي اختاره الإمام لم يذكر غيره ما نقله عن ابن عباس ومجاهد، وأن المقصود بالضمير هنا هو الحكام، الحكمان المبعوثان المرسلان إلى الزوجين، هما الحكمان إذا أراد الإصلاح. وهناك قول آخر قيل المراد الزوجان: إن يريدا إصلاحاً، وصدقا فيما أخبرا به الحكمين وفق الله بينهما. هذا قول آخر: إن يريدا الزوجان، إن يريدا الزوجان إصلاحاً وصدقا فيما أخبرا به الحكمين حصل التوفيق يوفق الله بينهما. وهذا قول أيضاً جيد، لكن الذي يظهر أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً أي الحكمان. فالسياق في بيان حال الحكمين المبعوثين هذا، فلذلك اقتصر عليه هنا الإمام ولم يذكر غيره. قال رحمه الله: المسألة التاسعة: الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل. تقدم الكلام على ذلك لأنهما أعلم بالزوجين، الذي من طرف الزوجة أعلم بهذه البنت، والذي هو من طرف الزوجة أعلم بهذا الرجل. وهذه حكمة عظيمة في انتداب الحكام من الأهل، وأنه ينتدب وأيضا كذلك ويندب، ينتدب الحكمان من الأهل ويندب هذا الشيء أيضا، ولا يعدل عن الأهل إلا إذا فقد من يقوم بهذا الأمر، فإنه في هذه الحالة ينظر غيرهما. وأما إذا وجد من الأهل من يستطيع على هذا الأمر ويقوم بالقضية مع عدالته فما ينبغي العدول عنه، وقد قال الله: حكما من أهله وحكما من أهلها، فهم أدرى بما في البيت كما يقال، صاحب البيت أدرى بما فيه وأقعد بأحوال الأزواج وأحوال الأبناء. المسألة التاسعة: الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل، والحكمة بذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين. أي والله أعرف وأقعد بأحوال الزوجين من غيرهما، الشرع حكيم، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما، وهذه أيضا علة. الحكمة في ذلك، العلة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين وأقعد أيضا، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما، أقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما، وهكذا يكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر في الفقه، بالفقه لا بد من هذا، من أهل العدالة وأيضا حسن النظر والبصر بالفقه، فلا يكونان جاهلين من الأهل وهما جاهلان، هذا لا يصلح. فهذه حكم أو حكمة ذكرها رحمه الله في كون الحكمين من الأهل، نعيدها. قال: والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما. صحيح، أقرب ويجلسان معهما بكل سهولة. فأحكم الله سبحان الأمر بالأهله، فأحكم الله سبحان الأمر بأهله. إيش عندك في النسخة؟ بأهله، نعم صواب. فأحكم الله الأمر بأهله، فقال: حكم من أهله إلى آخر، للعلة التي ذكرت. قال علماؤنا: فإن لم يكن لهما أهل، أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني، فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين لهما أو لأحدهما، كيفما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما، ويستحب أن يكونا جارين، لأنهم أعرف وأرحم وأرفق بالقضية، فالجار لا شك له عناية، وقد جاءت الشريعة بحث الجار بالعناية بجاره، فيكون أرحم وأرفق بهما وأحرص على ما يصلح بهما أو يصلح به الزوجان، بخلاف البعيد ربما ما يبالي، ما يعرف حالهما ولا سبر ذين الزوجين، كيف حالهم، كيف أخلاقهم، كيف يصلح معهم الوفاق أو لا يصلح معهم الوفاق، وقريب منهم يرى وربما يسمع الصياح كل يوم بالمضاربة، فيختار من هؤلاء أحسن من الجيران، بدل ما يذهب بعيد ما يدرون ايش الداير في البيت، يختار من الجيران، فإنهم أعرف أيضا بالحال. وهذه لفتة جميلة وكلام طيب. والجار أحق بصقبه، وإن كان الحديث في الشفعة لكن من هذا الباب أيضا. قال: أو لأحدهما، كيف ما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما، ويستحب أن يكونا جارين، وهذا لأن الغرض من الحكمين معلوم، وهذا لأن الغرض من الحكمين معلوم، والذي فات بكونهما من أهلهما يسير، والذي فات بكونهما من أهلهما شيء يسير، فإنهما عندهم اطلاع على بعض الأحوال كما هو عند الأهل، وإذا حصل شيء من الفوات بالنسبة للجارين مقابل الأهل فهو شيء يسير. قال: والذي فات بكونهما من أهلهما يسير، فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما، وربما كان أوفى منهما. أي والله ربما كان أوفى من الأهل، وهكذا أيضا ربما أصاب ووصل إلى المقصود أفضل من الأهل، فالأهل ربما يحصل شيء من التعصب أحيانا، هذا يتعصب لصاحبه وهذا يتعصب لصاحبه، لكن هؤلاء ربما يكونون أعظم تجردا للصواب وللحق، وإنما اختير الأهل باعتبار أنهم الأصل لا يعداهم مثل هذا الحكم، وأيضا باعتبار أنهم أقرب للزواج، الوصول إليهما يعني بخلاف غيرهما أسهل الوصول إلى من هو من الأهل ويصل إلى الزوجة، والزوجة تصل إليه والرجل يصل إليه، هذا أسهل بخلاف البعيد، ربما يتحاشى يتكلم مع امرأة أو إلى آخر ذلك، ربما يتحاشى هذا أنه يخاطبها ويحتاج إلى وراء حجاب يخاطب معها، هذا ربما يكون فيه شيء، أما هذا سهل يصل إليها وتصل إليه كما ذكر في العلة، وأقرب إلى أن يرجع يتزوجان إليهما. فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما، وربما كان أوفى منهما، أي أوفى ممن كان من الأهل. طيب، قال: وهذا الإرسال إذا أشكل أمرهما ولم يدرى ممن الإساءة منهما، فأما إذا عرف الظالم فإنه يؤخذ له أو يؤخذ له الحق من صاحبه، إذا عرف الظالم فإنه يؤخذ للمظلوم الحق من صاحبه ويجبر على إزالة الضرر. كلام طيب. هذا الإرسال إذا أشكل أمرهما ولا يدرى ممن الإساءة فيحصل الإرسال، فأما إذا عرف الظالم فإنه يؤخذ للمظلوم الحق من الظالم ويجبر على إزالة الضرر هذا الظالم، فمسألة الإرسال مقيدة بهذا القيد، أو قصدي ما يعني مسألة الحكم إلى آخر ذلك بهذا، وأما إذا علم أو الإرسال إليهما مع الإشكال، أما الظالم خلاص يقصره، يذهب إليه من يذهب إليه ويقصره عن ظلمه ويؤخذ للمظلوم، وهذا أيضا كذلك من هذا الباب، فربما يذهبان ويحصل الإشكال ثم يقفان على الظالم، وإذا وقفا على الظالم حكم عليه، وأما إذا عرف ابتداء ما يحتاج إلى هذا، ترفع إلى القاضي أمرها أو يذهب من ينصحه ويقصر عن هذا الباطل، فهو معروف من الظالم فلا يحتاج إرسال إلى هذا ولا إلى هذا، يذهب إلى الظالم مباشرة يذكره بالله سبحانه وتعالى، اتق الله إيش هذا، ويأخذ الحق لمن للمظلوم، لكن إذا أشكل حصل الإرسال وكل واحد يذهب إلى الآخر، نحتاج إلى حكمين. طيب، انتهينا من هذا.